راجع إليه محسوب عليك محسوب عليك محسوب عليك دقة قلبي محسوب عليك لو تبكي عينيك ده مش ذنبي لو تبكي عينيك عارف طريقي حب الحقيقي